الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة النار وأنها مخلوقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة النار وأنها مخلوقة. الإيمان بالنار أجارنا الله عز وجل أجمعين منها، وقانا وسلمنا وعافانا بمنه وكرمه. الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. والإيمان باليوم الآخر كما عرفه العلماء الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الإيمان بالنار، وأن النار حق أعدها الله سبحانه وتعالى عقابا وعذابا لمن عصاه وخالف أمره جل في علاه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يستفتح صلاته من الليل بقوله: اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، إلى آخر ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالنار حق، وهي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصاه وخالف أمره. ومن الإيمان بالنار الإيمان بكل التفاصيل لأنواع عذابها وصنوف نكالها وألوان ما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها من العذاب الشديد والنكال الأليم، فكل ذلكم الإيمان به من الإيمان بالنار. ومن الإيمان بها الإيمان بأنها مخلوقة موجودة أعدت لأهلها. إنا أعتدنا للكافرين سعيرا، فهي دار قد خلقت وأعدت وأعد فيها أنواع العذاب، ووعدها الله سبحانه وتعالى بأن يملأها من الجنة والناس أجمعين، وعدها بذلك. ومن الإيمان بها الإيمان بأنها باقية، خلقها الله سبحانه وتعالى للبقاء، فهي باقية وأهلها الكفار الذين هم أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعض النصوص فيما يتعلق بالنار، وبدأها بما يتعلق بأن النار موجودة ومخلوقة ومهيئة ومعدة لأهلها. فأورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. ومعنى من فيح جهنم أي من شدة جهنم وانتشارها، فالحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. والحمى معروفة، الحمى ما يصيب الإنسان في بدنه من أسقام وأوجاع يترتب عليها شدة الحرارة في البدن، فيقول عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وقوله من فيح جهنم لأهل العلم في معنى ذلك قولان، لأهل العلم في معناه قولان ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. الأول أنها أنموذج ورقيقة من جهنم، ليعتبر العباد ويتعظ بوجود هذا الأثر والدليل على هذه النار. والقول الثاني أن ذلك للتشبيه، للتشبيه من فيح جهنم، أن ذلك للتشبيه، فيكون ذلك أيضا فيه باب وعظة للعبد واعتبار إذا أحس بهذه الحمى وعدم احتمال بدنه لها وتألمه منها، يقول في نفسه: إذن كيف النار يوم القيامة، وكيف عقوبة النار يوم القيامة إذا كان لا يحتمل الإنسان سخونة في بدنه وازديادا يسيرا في حرارة بدنه، فكيف يحتمل هذا البدن النار التي أعدت يوم القيامة؟ فيكون في ذلك اتعاظ للعبد واعتبار. وقوله فأبردوها بالماء، فأبردوها في الماء بالماء، أي أن مما تطفأ به هذه الحمى وتخفف به شدتها أن يغسل الإنسان بدنه بالماء، أن يغسل بدنه بالماء، والماء يبرد هذه الحمى ويخفف من شدتها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قوله فأبردوها بالماء أي صدقت الماء، فأبردوها بالماء أي صدقت الماء، وهي أفضل الصدقة، ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، وأفضل الصدقة صدقة الماء. وأن عمل المسلم على إيجاد الماء وأرواء الظمآنين من الناس والبهائم واهتمامه وعنايته بهذا الأمر يترتب عليه أن الله سبحانه وتعالى يثيبه بثواب معجل في هذه الحياة بالشفاء من هذه الشدة وهذه المعاناة التي يجدها في بدنه. ولكن الأول هو المعنى، الأول هو المعنى المراد بالحديث بإبرادها بالماء. وأما المعنى الثاني فقد يفهم كما قال بعض أهل العلم من عموم الحديث إشارة لا تنصيصا وتصريحا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ذكر شدة النار، نار جهنم أعادنا الله عز وجل وأجارنا أجمعين منها شدة هذه النار، وأن النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أن النار التي في الدنيا جزء من 70 جزء من النار التي في الدنيا، أي أن نار جهنم مضاعفة في شدتها على هذه النار التي في الدنيا ب70 جزءا. وجاء في رواية للحديث عند ابن حبان زيادة قال ضربت، أي نار جهنم، بماء البحر، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. ضربت بماء البحر ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، يعني لو لم تكن بهذا الوضع لم يمكن استفادة أحد منها، لأنها تكون مهلكة لا منفعة فيها بشدتها، لكن خففت حتى أصبحت جزء من 70 جزءا من النار التي يوم القيامة. قال ناركم، أي في هذه الحياة الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني هذه النار التي في الدنيا كافية للتعذيب، كافية للعقوبة، إن كانت لكافية. قال عليه الصلاة والسلام فضلت عليهن، أي نيران الدنيا، ب69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها، أي أن نار يوم القيامة ضعفت على النار التي في الدنيا بهذا التضعيف 69 جزءا كلهن مثل حرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نصحا للأمة وتحذيرا للعباد، وأن يعمل كل إنسان ناصحا لنفسه بالعمل على ما يبعده ويقيه من هذه النار، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. والله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعبد من الورود على يقين ومن النجاة في شك، وإذا علم بهذه النار وشدة حرها فإن العاقل الناصح لنفسه يعمل على بذل الأسباب التي تقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من النار وتبعده عنها، مستعينا بالله جل في علاه، مجاهدا نفسه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال عن أسامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يجاء به أي تجيء به الملائكة وتلقيه في النار إلقاء تطرحه فيها طرحا يرمى فيها رميا، فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، والأقتاب الأمعاء، أقتابه أي أمعاؤه، معنى تندلق أي تخرج خروجا سريعا، لأنه يلقى إلقاء شديدا في النار، فإذا ألقي في النار اندلقت أقتابه. قيل تخرج من دبره أقتابه، تخرج من دبره خروجا سريعا عندما يلقى ويشتد عليه الألم والنكال، وقيل تخرج من بطنه بشدة الإلقاء الذي يكون في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه. قال فيدور كما يدور الحمار برحاه، يدور أي في مكانه، يدور في مكانه، يتحرك في مكانه كما يدور الحمار في رحاه. الحمار إذا شد بالرحى، والرحى معروفة، فإنه يدور في مكان واحد، يلتف في مكان واحد. فقيل إن هذا يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى. أولا تشبيهه بالحمار هذا في تقبيح له ولصنائعه وأفعاله الشنيعة، فتقبيحا له شبه بالحمار كما يطوف برحى. وهذا الدوران الذي يشبه دوران الحمار بالرحى من شدة ما يجد، من شدة ما يجد من عقوبة في النار. قال كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه، مستغربين، فيجتمع أهل النار عليه مستغربين من وجود مثله في النار، مستغربين من ذلك، فيجتمعون عليه فيقولون أي فلان، أي يا فلان، ما شأنك؟ ما قصتك؟ ما خبرك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما شأنك بيننا ومعنا في النار وأنت في الدنيا كنت تأمرنا بالمعروف وكنت تنهانا عن المنكر؟ قال مبينا لهم سبب وجوده بينهم مع أنه في الدنيا كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، مثلا يحثهم على الصلاة والمحافظة عليها، يحثهم على الزكاة والعناية بها، يحثهم على الصيام، يحثهم على البر إلى غير ذلك من الأعمال، يحثهم عليها ولا يأتيها ولا يفعلها. وأنهاكم عن المنكر وآتيه، ينهاهم عن المحرمات مثلا الزنا أو السرقة أو الربا أو الغش أو الكذب أو النميمة أو غير ذلك من المحرمات، ويأتي الشيء الذي ينهاهم عنه. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي القرآن ثلاث آيات عظيمة جدا ينبغي على كل من تصدر للدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تكون منه دائما على بال، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثانية قول الله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والآية الثالثة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أفعل الشيء الذي أقول لكم لا تفعلوه وأحذركم من فعله. فهذا الرجل الذي ألقي هذا الإلقاء في النار وتندلق أقتابه مع أنه كان يأمر معروف في الدنيا وينهى عن المنكر، إلا أنه حاله بهذه الصفة التي كشفها عن نفسه لأهل النار بقوله كنت آمركم